السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على خير الأنام. أي نعمة أعظم من نعمة الإيمان؟ أي نعمة أعظم من نعمة الإيمان؟ وأي منة أجل وأعظم من منة التوفيق لطاعة الرحمن؟ لا إله إلا الله. كم من أبواب رحمة فتحها على المعذبين، وكم من أبواب بر وإحسان أغدقها على عباده الموقنين. كم في دموع الندم والتوبة من بشائر خير ونجاة، وكم في دموع الاعتذار، وكم في دموع الاعتذار من أسرار، وهي تنادي يا أيها العزيز الغفار. دمعة شاب دمعة تتبعها دمعة ندم، يتبعها توبة وغفران من رب كريم منان. فشتان والله شتان بين دمعة شاب أجاب وأناب، وبين دمعة شاب يتردد هل يطرق الباب. شتان والله شتان بين من يستثمر الدموع لله، وبين من يتردد هل يطرق الباب. عدنان شاب ألف المعاصي ولم يعد يبالي بها، لم يعد يبالي بالمنكرات والعصيان، بعد عن الصلوات وترك للبيت بالشهور والأيام. ترك الدراسة وأصبحت حياته بلا معنى ولا عنوان، في كل يوم مع صحبته من بين ساحات التفحيط وجلسات اللهو والاستراحات، وفي كل ليل على شاطئ البحر لعب ولهو وتراقص على أنغام الموسيقى والألحان. هكذا كان عدنان كبقية الشباب الذين انحرفوا عن سبيل الهدى والإيمان. كانت والدته تلح عليه تبكي بين يديه في كل جمعة أن يصلي، وهي تتذكر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. تلح عليه لعله يسمع خطبة الإمام فيتحرك ذلك القلب الذي هيمنت عليه الظلمات وتراكمت على صدره جبال من السيئات. يقول خطيب الجامع: يقول خطبت يوما عن التوبة وعن رحمة الله للتائبين، ذكرت قصص سوء الخاتمة لشباب أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والخسران. يقول: فلما انتهيت وخرجنا فإذا بذلك الشاب يلحق بي ويقف أمامي ودموعه تنهمر، ويقولها بصوت متهدج يرتجف: أريد التوبة، أريد العودة، أريد الرجوع، لقد تعبت مما أنا فيه، لهو وإسراف وضياع. فقال لي الشيخ لقد ذكرت في خطبتك قصة صاحبي أحمد كيف مات بحادث وأن معه بعض الشباب. لقد كنت أنا من هؤلاء الشباب، نعم كنت معهم، والله كنت من هؤلاء الشباب، فأراد الله لي الحياة، لكنني لم أخجل ولم أستحي من الله، لازلت على اللهو والضياع. والدي بالعناية وأمي تردد أنت السبب، أصبحت لا أطيق، أرجوك كيف الخلاص، كيف أحيا حياة السعداء، أريد أن أكون مع طلاب الحلقات، مع شباب الاستقامة والالتزام. يقول الشيخ سقط عدنان، سقط على الأرض، سقط وهو يبكي بدموع لم تقف. نعم هي دمعة عدنان، دمعة شاب ندمان، هي دمعة علمت أن باب الرجاء لم ينقطع والأمل ينادي، فسبحان من فتح باب الأمل. هي دمعة بينك وبين رب يراك ويعلم ما اقترفت يداك، رب غفور رحيم. هي دمعة بينك وبين رب يراك ويعلم ما اقترفت يداك، رب غفور، رب رحيم، من الذي دعا فلم يجبه؟ من الذي دعاه فلم يجبه؟ ومن الذي سأله فلم يعطه؟ ومن الذي أمله فخيبه؟ من الذي أناخ ببابه فنحاه؟ ومن الذي رجاه فقطع رجاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ نذنب ونعصي ونخطئ ونسيء ثم نأوي إليه، نستغفره وندعوه ونتوب إليه ونرجوه. لقد تساهلنا يا شباب، لقد فرطنا يا شباب، لقد تساهلنا والله حتى في أعظم القربات. كم في عيون الشباب من دموع تشتري رحمة الله وتنادي رباه رباه. كم في عيون الشباب من دموع تشتري رحمة الله وتنادي رباه رباه. شاب من الشباب، شاب من الشباب أعرفه والله، قريب من المسجد كان بيته، كم مررنا على بيته هو ومن معه من رفقته، والله كنا نراهم يوميا أثناء ذهابنا وإيابنا للمسجد، وهم معتكفون على هواية أضلتهم وأشغلتهم. أحدهم كان منصرف لغسيل سيارته والعناية بها، ولا يكون ذلك إلا على أنغام الموسيقى والأغاني الغربية، والآخر كان يتجول بدراجته النارية، وكثيرا ما كانوا يتجمعون عند بيته في لهو وضياع للأوقات. نمر عليهم في أوقات الصلاة ونقول لهم يا شباب إلا الصلاة يا شباب، ثم اصنعوا ما تشاءون لعل الله أن يتدارككم برحمته. كانوا لا يستجيبون، كنا نراهم أثناء ذهابنا للصلاة، كانوا يختفون عنا في البيت حتى لا نذكرهم بالصلاة، هكذا يمضون أوقاتهم، تضيع للصلوات وإهمال للأوقات. حتى جاءنا من يخبرنا عنهم أنهم قد نووا السفر إلى بلد قريبة طلبا للهو والرقص والغناء ومحاربة الله بالمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرناهم، خوفناهم، ولكن تمكن منهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم. مضت السنوات ولم تصلنا عنهم أخبار، حتى رأينا أحدهم بعد سنوات، والله رأيت أحدهم يصلي بيننا، وقلنا يا سبحان الله، اقتربت من هذا الشاب، قلت له أنت فلان؟ قال نعم. قلت أين صحبك؟ أين صحبتك؟ منذ فترة لم نراكم كما كنت أراكم. فقال والله ليتنا كنا مع الذين يسمعون القول، ليتنا. نظرت إليه فإذا عبرات الحزن على وجهه وفي نبرة صوته الندم. أمسكت بيديه، خرجت معه من المسجد ووقفنا عند السيارة، فقلت له أين صحبتك؟ فقال من تقصد فلان؟ قلت من؟ صاحب الدراجة. قال نعم، صاحب الدراجة صاحبي هو الآن في السجن، مديون من قبل الفندق بعد أن رهن جواز سفره وكل أوراقه. فقلت لا إله إلا الله، وماذا عن صاحبك الآخر؟ فأخذ يبكي بين يدي حتى ارتمى على صدري، يبكي ثم يبكي، دموع غالية، دموع يحبها الله، دموع الندم. قلت له هون عليك يا أخي، ما الذي حدث لصاحبكم الآخر؟ فقال أرجوك أن تدعو له. قلت هل مات؟ قال ليته مات ولم يبقى على هذه الحال. قلت وهو مسجون مع الآخر؟ فازداد بكاؤه وهو يقول يا ليته مسجون، صاحبي مريض، صاحبي يتلقى العلاج، فقد أصيب بالمرض الذي لا يذكر، حتى سقط من بين يدي. أركبته في سيارتي وجلست بقربه، فقال صاحبي يعاني من مرض الإيدز. فقلت لا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. نظرت إليه وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنسيتم تلك الأيام؟ أنسيتم كم ذكرناكم يا شباب؟ كم قلنا لكم ولكن والله لا تحبون الناصحين؟ كم وعظناكم ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أهكذا تنتهي حياة الشباب؟ بدأ يبكي ثم يبكي، دمعة تتبعها دمعة،

كم نصحه والده، كم ذكره، كم خوفه بالله، لكن للأسف لم يبالي بنصح ولم يهتم بتوجيه. في كل ليل يأتي متأخرا، حياته ضياع في ضياع. جاء يوما في آخر الليل فإذا والده في وجهه: يا ولدي إلى متى؟ إلى متى هذا التأخير؟ إلى متى يا ولدي؟ هذا الحال لا يصلح، لا صلوات ولا طاعة ولا حتى دراسة. يا ولدي أفق من غفلتك. حتى بدأ يصرخ في وجه والده، فمد يده على والده، مد يده على والده. كيف لا؟ كيف نستغرب وقد تهاون في الصلوات ولم يبال بالخوف من الله؟ تمر الأيام والوالد من حرارة ما يجد في قلبه لم يتحمل، والولد مستمر على قسوته، حتى أصبح والده يردد ويقسم بالله أن يدعو على ولده هذا الذي يملك. يقول: والله لا أدعو عليك في البيت الحرام، والله لا أدعو عليك يا ولدي. فلما سافر وصل إلى الحرم، تعلق بأستار الكعبة، أخذ يدعو على ولده، يدعو أن يصيبه الله بالشلل، يدعو ويدعو ودعاؤه مستجاب. كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام يردد 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. كيف لا ودعوته يرفعها الله فوق الغضب ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تمر الأيام والأب حزين مهموم وولده لا يبالي، لا صلوات ولا طاعة لرب الأرض والسماوات. حتى جاء الأجل، حادث سيارة لولده مع صحبته، كان معه 4 من الشباب، كلهم نجوا إلا هذا الشاب، إلا هذا الولد يصاب بشلل رباعي فلا يتحرك إلا رأسه. سنوات بالمستشفى ووالده بقربه يبكي، ولا نرى منه إلا الدموع والبكاء. لا حسرة حيلة لا ينفع الندم. يا شباب من ضيع الصلوات سيضيع كل شيء، من ضيع الصلوات سيجد عاقبة ترك الصلوات في كل بر، من ضيع الصلوات لن ننتظر منه إحسان. فيا من أبكى أبويه، يا من أبكاهما وأحزنهما، يا من لم يدمع لأجلهما، عد إلى والديك، عد إلى صلاتك، عد إلى والديك وجاهد فيهما، ازرع الابتسامة في وجوههما بصلاتك. أقسم بالله، والله لن تهنأ بحياتك إذا أسأت وانصرفت عنهما. أي خير يريده هؤلاء؟ أي رحمة يرجونها؟ أي بركة في حياتهم ينتظرونها؟ ليس لهم إلا السخط والغضب من رب العالمين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن سخط الرب في سخط الوالد، وإن رضا الرب في رضا الوالد. كثير من الشباب لا يبالي برضا والديه، يتصل به والده مرات ومرات ولا يبالي، يناديه فيتأفف، يطلبه فيتردد. والله لو أحسن إليك حيوان مرة واحدة لما نسيت الجميل، فكيف بأبيك وقد أحسن إليك الدهر كله؟ يا شباب، هذه دموع تناديكم. يا شباب، متى ندرك أن عقوق الوالدين ظلم عقيم؟ متى ندرك أن عقوق الوالدين ظلم عظيم؟ متى ندرك أن ترك الصلوات أمره جسيم؟ فإن الله يعجل بعقوبة العاقب في الدنيا قبل الآخرة. والله إن بعض الأبناء إلى الآن لم يفكر في عظيم فضلهما وجميل إحسانهما، والأباء يتحملون ويتغافلون، ومن عطفهم وحنانهم يصبرون ويتحملون. عذرا أيها الآباء والأمهات، لا نشكو إلا إلى الله، ولا نشكو إلا إلى الله. والله رأيته في المطار، رأيت ذلك الشيبة الكبير يدفع الحقائب بيده، يدفعها وقد احدودب ظهره، وولده خلفه يقلب جوال بلاك بيري بلا مبالاة. هذا والدك؟ قال نعم. قلت والله لو كانت رحمتك وتوقيرك بكبير السن فكيف بوالدك؟ أهذا يعرف الصلاة؟ أهذا يعرف الرحمة؟ لم يعظم ربه فكيف سيعظم أمه وأباه؟ والله ما أشقاها من ساعة. والله ما أشقاها من ساعة تلك الساعة التي تنام فيها وقد أغضبت الوالد أو الوالدة، وقد تنام فيها قبل ذلك وقد أهملت الصلوات الخمس. والله ما أتعسها بالساعة تلك الساعة التي ينصرف عنك والدك متضايقا منك ومن تعاملك، ما أتعسها والله من لحظة، تلك اللحظة التي ينام والدك وهو غير راض عنك، تغضبه بسبب شيء تافه من توافه الدنيا، تحزنه من أجل جوال لم يشتريه أو سيارة لم يحضرها لك، تغضبه من أجل نزهة مع أصحاب، تحزنه وهو يناديك بنصحه، يناديك بتوجيهه خوفا عليك. كم واجه المصائب والملمات من أجلك. تذكر يا بني، والله إنه يبكي، والله إنه يبكي ولو لم ترى دموعه، والله إنه يبكي، يحبك حبا جما، وخوفه عليك وحكمته التي تغلب حكمتك تجعله يتأخر في تلبية طلباتك، فقد يرى ما لا ترى، وقد يكون مهموما بدين أقض مضجعه. بعض الشباب والفتيات أصبحوا لا يبالون بأعظم الأجور والقربات. وصلنا إلى أن تأتي الإحصائيات أن مدينة الرياض تسجل رقم في حالات العقوق. يكفي يا شباب، يكفي عقوق يا شباب، يكفي قطيعة يا شباب. ما بدأ العقوق إلا لأننا تهاوننا في الصلوات. حتى الأم ماذا جنت؟ ماذا رأيت منها وأنت تهجرها؟ ماذا رأيت يا بنيتي وأنت تنسين تعبها وشقاءها؟ كم عانت، كم رأت من شدائد وأهوال لا يعلمها إلا ذي العزة والجلال. إن الله عرف قدرها، قدر الأم يا مسكين، إن الله عرف قدرها فقد جعل الجنة تحت أقدامها. فهل عرفت قدرها؟ هل عرفت يخيتي قدرها؟ أضعنا جنة الدنيا، أضعنا جنة الدنيا فخسرنا جنة الآخرة. ماذا تنتظر؟ أتنتظر موتها؟ أتنتظر إذا أودعتها في قبرها ثم ستعود البيت ستناديها أمه؟ أمه والله ستندم، والله ستبكي. أمه أجيبي، لن تسمعك، تتمنى رؤيتها صوتها لن تسمعك، تتمنى حنانها وسؤالها ضحكتها. أمه أنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني، أمه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي فالدمعة تحرق أجفاني، أمه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو فابني عندك لي قبرا كي أدخل كهف النسيان. عجبا أمه، عجبا يا شباب، عجبا أمه لمن يبدي للأم صنوف النكران. فالأم نعيم يعرفه من جرب يوما حرماني. تبكي أو لا تبكي، والله لن تعوض فقد الأم أو فقد الأب. صرفتك الشهوات حتى تسمع أمك ماتت، حتى يأتيك على رسالة جوالك والدتك ماتت أو والدك مات. أين دموع العقوق؟ تبكي الآن، أين تلك الدمعة وأنت ترى بعض الشباب بعد أن تركوا الصلوات، بعد أن أعرضوا عن البر والإحسان بالوالدين، أقبلوا على ماذا؟ على المخدرات. والله بعض شبابنا أصبحوا لا يعرفون إلا الشهوة ولا يبالون، تركوا الصلوات فعاقبهم الله بالفحشاء والمنكرات. ألم تسمع قول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، إذن سيتبعون الشهوات، وأصبحوا لا يعتنون إلا بلحظات النشوة والإدمان، ولو ضيعوا بذلك الدين والدنيا والإيمان فسقطوا في بحر المخدرات. نعم، وصلت الحال إلى أن بعض الشباب أصبح لا يبالي بالمخدرات والتدخين. الهلاك، شهوة الهلاك ونشوة الإدمان، يا له من جحيم، جحيم المخدرات. من أجله انتهكت الأعراض وسفكت الدماء وانتشرت الأسقام والأمراض. فيا لله كم من أم عذبت في هذا البلاء، ويا لله كم من آباء لقوا العناء، ويا لله كم فرق بين الأحبة والأصدقاء. إنها الكأس المهلكة، الحبة المفنية، الكأس والحبة التي تتلذذ بها النفوس ساعة وتتعذب سنوات. المخدرات يا شباب جحيم وعذاب أليم، كأس تقود إلى كؤوس وتعذب الأرواح والنفوس، وحبة تجلب الحبوب وتنتهي إلى الهموم والكروب. فيا لله من قلوب مرضت وأرواح تعذبت وحارت، ويا لله من عقول ذهبت وأجساد خارت، وشباب غض طري طمس نور وجهه وذهب البهاء من رؤيته. إنها الكؤوس المهلكة والحبات المردية، إنها الحبة التي لعن الله حاملها والمحمولة إليه وبايعها، لعن الله مروجها، لعن الله آخذها ومتعاطيها. إنها الإبرة التي لعن الله حاقنها والمحقونة فيه وواجد لذتها وصانعها وبايعها وشاربها وآكل ثمنها. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أما قرأتم عن ذلك المدمن؟ أما قرأتم يا شباب عن ذلك المدمن وهو يدخل على أمه فيتشاجر معها ثم قام بقذفها من الدور الثاني؟ أما سمعتم عن مدمن يدخل بيته آخر الليل فبين معاتبة الزوجة وسؤالها عن تأخره وتحت وطأة الإدمان يقوم بإخراجها إلى الشارع مع أطفالها وأصغرهم في الشهر السادس من عمره في ليلة شديدة البرودة غزيرة المطر؟ أين ستذهب هذه الزوجة المسكينة؟ تلتفت يمنة ويسرة، لا عائلة لها إلا هذا المدمن، أسر فرقها الإدمان، بيوت ضيعها الإدمان. شاب مدمن قتل والده ذا 90 من عمره وهو قائم يصلي، وآخر يقتل زوجته مع طفليه، ومدمن يلقي بأمه في غسالة وهي تشتغل، وآخر يطارد والده بسكين، والآخر وليس الأخير يقتل والديه في آن واحد وينتهي به المطاف إلى مستشفى الأمراض النفسية. عائلة أعرفها والله، الولد الكبير مروج والصغير مات منتحرا بحقن الهروين، والأب والأم في نزاع دائم. وماذا بعد هذا؟ قاتل الله المخدرات، قاتل الله المخدرات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح الكثير من شبابنا يتساءلون فيها ولا يبالون بعاقبتها. أسألكم بالله يا شباب، هل رأيتم صور المدمنين وهم ميتون أثناء أخذهم للجرعات ولم يتم اكتشافهم إلا بعد أن تعفنت أجسادهم؟ شاب في 30 من عمره زاد من جرعة المخدر فانفجر مخه ووجد بعد 3 أيام متعفنا في غرفته. أتدرون على أي حال؟ وجد ساجدا على قطع من المخدرات، وقد تحجرت الدماء في وجهه فأصبح وجهه أسود كالفحم. يا شباب هذا ليس لكم والله، هذا ليس لكم يا شباب. اسمع يا ولدي، اسمع يا بني، اسمع، صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك. أين الدموع؟ يا هاتك الحرمات لا تفعل، يا واقعا في الفواحش أما تستحي وتخجل؟ يا مبارزا مولاك بالخطايا تبهل، تبهل. يا من أقعده الحرمان تساهلت حتى وصلت للإدمان. أما يكفيك أنين الوالد؟ أما يكفيك بكاء الوالدة؟ يا شباب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون يا شباب؟ قل بلى والله قد انتهيت، قلها كفى آن الأوان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قل بلى والله قد آن. لحظة خطر لكل الأسر، بل لكل البشر، فما هي إلا لحظة. هذه المخدرات لحظة تجربها حتى تدمن عليها، لتقلب حياتك إلى جحيم لا يطاق، لتكون أسيرا لها، تحيا من أجلها وتعيش لأجلها. فيا حسرتاه، تعس عبد الشهوات، تعس عبد المخدرات، تعس وانتكس. وإذا شيك فلنتقش، يناديك المروج، يناديك لها من أوسع أبوابها، باب اللهو والضياع، باب التدخين والشيشة والقات، باب السفر والرحلات، باب التفحيط والتجمع عند السيارات. وهنا مكمن الخطر مع دروب الخطر، يسمونها دربوية، وما هي والله إلا دروب الضياع الذي ما بعده ضياع. فيبدأ الهلاك، تفحيط واستعراض وتحدي وانحلال، أسلحة نارية، تهور وجنون، يربي هذا ويقتل ذاك ولا يبالي، يسب ويشتم، يلعب، يفعل اللواط دون خجل وحياء أو خوف من أمر أو من رب الأرض والسماء. بوابات لباب يسمونه باب الدرباوية، درب يتبعه دروب، منكر يجر إلى منكرات، فتختلط الأجناس والجليس بالجليس، التشجيع والهتافات والتجمعات. وهناك يبدأ ترويج المخدرات، وهناك يبدأ الضياع الذي ما بعده ضياع. يا شباب إنكم تحاربون الله، يا شباب إنكم تجاهرون بألوان المعاصي والفواحش والمنكرات. خافوا من الله، خافوا يا شباب، هذا خطر، هذا دمار، هذا سبب لغضب الله. ألا تبالون من الجبار؟ ألا تتفكرون إذا حل بكم سخطه وغضبه؟ والله لن تهنى بحياتك وأنت لا تبالي بغضب الله. والله ستجد من الضيق والهموم، والله ستجد من الضيق والهموم والأسقام في حياتك قبل مماتك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ستجد المعيشة ضنكا. والله أين الدموع يا شباب؟ أين الدموع يا شباب؟ أين دموع الندم؟ شتان والله شتان بين شابين، شاب همته أوصلته إلى الجنان، وشاب همته أهلكته بالمعاصي والخسرى. شتان والله شتان بين شاب حياته في الشهوات، وشاب حياته وقرة عينه في الصلوات. شتان والله شتان بين شاب مولع في الغناء والألحان، وبين شاب لذته في الذكر والقرآن. شتان والله شتان بين من يقضي أوقاته في مقاهي الإنترنت والنظر إلى الممنوعات، وبين من يراقب الله في الخلوات. شتان بين من يقف الليل الساعات الطوال يصلي والناس نيام، وبين من يسبر الليل وهو يعتكف على المسلسلات والغنوات والألحان، شتان بين من قدوته لاعب وفنان وبين من قدوته أبي بكر وعمر وعثمان، شتان بين من همه ألا تفوته المباريات والأفلام وبين من همه ألا تفوته تكبيرة الإحرام، شتان شتان بين من في تسوقه يوزع الأرقاب والمعاكسات وبين من في تسوقه يوزع الأشرطة النافعة والمطويات، شتان بين من وقته تدخين وإدبان وبين من وقته علم وتربية ودعوة إلى الرحمن، شتان والله شتان. يا شباب أين الدموع؟ أين دموع التوبة؟ أين دموع الندم؟ والله إنها دموع غالية عند الله. ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الفاضلة؟ ألم يربينا على الطاعات والعبادات؟ لكننا للأسف سهرنا على الأفلام والمسلسلات ونمنا على الصلوات. ربيتنا يا نبينا، ربيتنا على أكل الطيب والحلال من المباحات، لكننا تناولنا المحرمات من تدخين ومخدرات. يا غافلا، يا غافلا عما خلق له، أما تستحي وتخجل؟ كم صلاة تركتها؟ كم صلاة يا أخي؟ وكم صلاة يا أخيتي؟ يا من تشاهدين، كم صلاة تركتيها؟ كم نظرة أصبتها؟ كم حقوق أضعتها؟ أما يكفي مسلسلات وأفلام؟ القرآن ينادي، القرآن ينادي، أين الحفاظ؟ الصلوات تنادي، أين أهل السجود والركوع؟ أنسينا ساعة الاحتضار حين يثقل اللسان، حين ترتخي اليدان، حين تشخص العينان، حين يبكي عليك الأهل والجيران؟ أنسينا أننا بين يدي الله موقوفون وعن أعمالنا محاسبون؟ أنسينا الموت والحساب؟ أما نعتبر ونحن نسمع عن الموتى؟ الموتى والله بالآلاف، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. يا هاجر القرآن، يا هاجر القرآن، والله ستندم. يا من أضاع الصلوات بدءا بصلاة الفجر، والله ستندم. يا من تسمر أمام القنوات والمسلسلات وأغاني الساقطين والساقطات، والله ستندم. يا من تجرأ على الله وأصبح لا يبالي بغضب والديه، والله ستندم. يا من لا يزال على الربا والمحرم من المعاملات، والله ثم والله ستندم، ستندم. يا ساهيا في غبرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قليل، ستندم، ستندم يوم لا ينفع الندم، ستتحسر يوم لا تنفع الحسرة، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ متى، متى نخاف من الله؟ متى وأنت تصر على المعاصي والآثام؟ أفغ من، أفغ من غفلتك قبل دمعتك، يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. اتقوا الله أحبتي في الله، واعتبروا بمن مضى من القرون والقضاء، واخشوا مفاجأة القضاء، والله وأقسم بالله، من حمل نعشا اليوم سيأتي اليوم ويحمل هو على الأكتاف، ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوم ولن يخرج منها. اسألوا المقابر عن سكانها. يا من ستموت اليوم أو بعد يوم، يا من أنت عبدا لله، كيف استسلمت للهوى والشيطان؟ أفق من سكرتك قبل حسرتك، تذكر إذا حبلت جنازتك ثم أنزلوك حفرتك، تذكر إذا حبلت جنازتك ثم أنزلوك حفرتك، من الذي سينفعك؟ من هو عونك ونصيرك؟ والله ستموت، والله ستموتين أخيتي، إنك ميت وإنهم ميتون، والله ستموت، ثم ستأخذ إلى المغسلة، ستغسل، سيصلى عليك، ستأخذ للمقبرة، ستوضع في قبرك، ستبقى لوحدك، فيا الله كيف ستطيق القبر وظلمته؟ هل ستطيق؟ هل ستطيق؟ أين دموعك الآن من هذه اللحظة؟ أين دموعك الآن؟ يا شباب أقبل أقبل أقبلي أخيتي أقبلي، فوالله لم يغلق الباب. إن الله ينادينا برحمته، ينادينا بعفوه ومغفرته. قل يا عبادي نعم أنتم عباده وهو يحبكم ويناديكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن لم تتوب وتدمع على ما جلت به يداك وتلطخت به خطاك فسيكون مآلك والله مآل أهل الدار. أتدري ما هو مآلهم؟ يا حسرتاه، والذين كفروا لهم دار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه نهايتك يا من تصر على المعاصي والآثام، هكذا مصيرك يا أخي. فمتى متى تنهض من نومتك وغفلتك؟ انهض وقلها من هذه الليلة، قلها يا أخيتي يا من تشاهديننا، قلها يا أخي يا من أنت معنا أو خلف الشاشات، قلها قلها ولا تتردد، قلها قل والله إنني لن أدع الصلوات، قل والله لن أكون من العاقين لآبائهم وأمهاتهم، قل والله إني طلقت التدخين والمخدرات، قلها ورددها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالله الله الله الله يا أخي، الله الله يا أخيتي، عندي لكم من الناصحين، ناديتكم بدموعي فهل يجد الله عز وجل منكم الدموع؟ دموع الندم والتوبة، والندم هو التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقبل توبة من تاب في هذه الليلة. اللهم اقبل توبة التائبين، اللهم اقبل توبة من تاب، اللهم بدل السيئات إلى حسنات، اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اقبلنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقبل كل شاب في هذه الليلة أقبل إليك بدموعه يناديك ويناجيك وينطرح بين يديك. اللهم اقبله واجعلنا وإياهم من الذين هم على صلاتهم دائمون، من الذين هم على صلاتهم يحافظون، من الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله الله يا شباب، الله الله، كن من الذين هم على صلاتهم دائمون، كن من الذين انصرفوا عن خطوات الشيطان، عن التدخين والمخدرات والتفحيط وإيذاء المسلمين والمسلمات، كن من الذي لم يغريه الشيطان بمعاكسة الفتيات والاعتكاف على المسلسلات والغنوات والقنوات والأفلام، كن ممن جعل القرآن معه ولم يجعل الغناء والألحان هي حياته وبها. بل والله الذي لا إله غيره، إن كنت ممن يصلي الخمس صلوات في وقتها فأبشر بخير، إن كنت ممن يتقرب إلى الله برضا الوالدين فأبشر بخير، إن كنت ممن لا يرضى بغضب الله وسخط الله في كل وقت فأبشر بخير. اللهم ثبتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم في هذه الليلة المباركة اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد أكثر من الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، أكثر في ليلة الجمعة فيها خير وفيها ثمرة عظيمة. أوصيكم أيضا في ما يوصي به المكتب التعاون للدعوة والإرشاد على التبرع لوقف الأم، والله أعظم بر، أعظم إحسان أن تقدم صدقة استقطاع من راتبك أو مبلغ مقطوع لوقف الأم في جميع أنشطة المكتب. نعم، وقف تدفعه مبلغ، والله لو 10 ريالات كم في رصيدك الآن؟ 100 ريال في رصيدك؟ نزل 10، والله تجد ثمرتها حتى في أبنائك. كم في رصيدك الآن؟ 100 ألف؟ نزل 1000. كم في رصيدك؟ 1000؟ نزل 100 ريال. أقسم برب العزة والجلال أنك ستجد الثمرة في حياتك قبل مماتك. وهذا الوقف، وقف الأم، موجود في كثير من المكاتب، ليس في المكتب هذا فقط. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في جهود الأخوة القائمين على هذا المكتب التعاوني، والقائمين على مكاتب الدعوة والإرشاد، والقائمين على وزارة الأوقاف. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأعتذر للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.